الحق جل وعلا أن يجعل قبره روضة الرياض الجنة هو في ذلك والقاهر عليه. أيها الجمع الطيب الكريم، المشاركة العزاء لم تكن لأهل الرياض فقط، وإنما المشاركة لقراء محافظة الشرقية على العموم، وخاصة قراء المنطقة وأهالي خط البحر جميعا، ضيوفا مشاركين في أهالي المنطقة وعلى رأسهم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ صالح الطغراني القارئ والمدير بالفيوم، فضيلة القارئ الشيخ سيد محمد علي راشد مرفع عوض مركز الأقاليم، فضيلة القارئ الشيخ يسري عبد العزيز أبا القارئ والمدير بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ حافظ أحمد رفاعي كفى عمار طاووس، فضيلة القارئ الشيخ محمود رزق بالحسنية، فضيلة القارئ الشيخ السيد توفيق منور عجوة في مدينة الحسنية. وهذا حاصل جزئي وليس كلي، لأنني وجدت لأذكر جميع القراء واكتفت الليلة في ذكر أسماء السادة القراء جميعا. وأشكر السادة مقاولي وشمال الفراشة والبنارة والمدرسة الإذاعية وقصور الضيافة جميعا على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية، يؤدون بعضا من واجب فضيلة الشيخ السيد موافي على الجميع. أيها الجمع الطيب الكريم، الآن كوكبة المغرب قد حضرت في هذا اللقاء، منهم من حضر ومنهم من ينتظر، لأننا في انتظار عمالقة القراء في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. وكما قلت لحضراتكم أن الليلة ليست منتهية، وإنما الليلة ممتدة حتى أذان الفجر. التلاوة الآن في بداية اللقاء مع القارئ الذي أسأل المولى عز وجل أن يكتب له بكل خطوة خطاها براءة من النار وعلمها، وجزاه الله عنا خير الجزاء على أن قطع هذه المسافات لأن يشاركنا أعداء العلم الإذاعي الشهير والذي عرف بالقارئ الذي يتلو القرآن ورزقه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية. وفينة القارئ الشيخ طه الثعباني، القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفيوم بالقاهرة، يتفضل مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا الكرام، نسأل الله عز وجل ان نقوم بالتقييم على الواقع ورحمته يا رب، ونسكنه نصيحة لبناته ويجعله امن حجة له ولنا منه، ويمسح له في فضله وفي مصالحه، ان يجعل كل ما قرأ بالحرف من حروف القرآن في ميزان حسناته، وأن يشجعنا به خير الجميل إن شاء الله رب العالمين. سيد صواب الشافعي، بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

اختها يا سيدنا اصرف وكمل صوت الجميل صدق الله العظيم. Thank you. صدق الله العظيم. براحتك شو جاعي وداوي براحتك لا وَأَجْرُ الْآخِرَةِ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. اللهم من علينا بنائلة الصبر والسلوان أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. في سورة النحل ترى علينا العمل القرآني الإذاعي الشهير طبيبة القاهرة الشيخ طه العماني القارئ والمقيم بالفيوم الشركة العلاء إلى هذه المنطقة وجميع هيئة نقابة قراء مدرسة شاكوس في محافظة الشرقية وإلى السادة المقاولية الشرائية فرنسا والمدرسة الوزعية وقصور الضيافة لجميع أنحاء القرى المجاورة. إلى الإخوة الأحباب أشكر الحضور القارئ الشيخ ناصر محمد عاشور السلام القارئ الشيخ يحيى السيد الجعفري العالم القرآني الكبير الشيخ ياسر الظواهري مصطفى حمود مركز الأراضي القرآنية. وأشكر فضيلة القائد الشيخ ناصر أحمد علي الفدرية مركز الظاهرية وكوكبة مرعبية من السادة القراء الذين تميزوا بالأدب ووجود الأخلاق الكريمة تجاه فضيلة القارئ الشيخ السيد عطية الضعفي. أيها الجمع الطيب الكريم منذ قليل كنت على اتصال لدولة كالفتاة العمل القرآني فضيلة القارئ الحاج محمد الحسيني محمد عيطة ورفقته فضيلة القارئ الشيخ عادل الفاز والذين كانوا مصاحبين لفضيلة الشيخ في هذه الرحلة ولكن قدر الله وما شاء فعل وجاءوا نيابة عنه فضيلة القارئ الشيخ السيد مصطفى الحسيني عيطة والأستاذ سمير الحسيني عيطة محمد وعثمان مركز أبو كبير. أيها الجمع الطيب الكريم نداء للسادة القراء جميعا إن شاء الله لو حبينا نسمع كل المولدين مش هنقدر فينا دلوقتي. فأنا عايز بعد إذن السادة القراء جميعا اللي يطلع يقرأ ما يزيدش